قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: جامع ما لا يجوز من النكاح. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما طلاق. والقسم الأول من هذا الباب وهو نكاح الشغار يتفق الجمهور بأنه لا يجوز ابتداء، ولكن البحث فيما إذا وقع بالفعل ماذا يكون الحكم لمقتضى النهي. وما هو الشغار؟ يرى بعض العلماء أن الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن الشغار، ولكن مالك رحمه الله فسر لنا هذا الشغار على أن الرجل يزوج الآخر ابنته بشرط أن الآخر يزوجه ابنته، كل منهما عنده بنته، وكل منهما يتفق على الشرط على الثاني: إن زوجتني ابنتك زوجتك ابنتي، وتتزوج البنتان على هذا الشرط. يا ترى هذا التفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو من تفسير نافع أو من سعيد أو من ابن عمر أو غيرهم؟ لاختلافهم في مرجع تفسير الشغار ذهبوا واختلفوا في معنى الشغار والسر في التحريم. فبعض يقول: الشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا، وتكون وظيفة شاغرة يعني خالية من موظفها، والشغار سمي شغارا لخلو العقدين من صداق، فكأن المرأة تزوجت ولا صداق لها. والسر في هذا التحريم هو أن الصداق ملك للمرأة، فإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ما الذي استفادته ابنة كل واحد منهما؟ لم تحصل على صداق، لأن بنت هذا ذهبت لذاك وهو المستفيد، وبنت ذاك جاءت لهذا وهو المستفيد، ولم تقبض ولا واحدة منهما صداقها. والله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فما استمتعتم إيه؟ فآتوهن أجورهن. وهنا لا أجور ولا صلاة، والأجور هي الصدقة. ثم زحف مالك رحمه الله في هذه القضية علة التحريم ما هي، وذهب أبو حنيفة إلى علة التحريم ما هي، أو لاختلافهم في علة التحريم اختلفوا في حكم ما إذا وقع. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لو وقع هذا النكاح وعلى أن الشغار خلو من الصداق، يقول: العقد صحيح ولكل واحدة منهما صداق المثل. بناء على إيه؟ على أن النكاح وقع خاليا من أي شيء؟ من الصداق. فإذا كان خالي من الصداق نحن نسمي الصداق، وعلى اي مبدا؟ صداق المثل. هذا اذا انعقد ودخل به، اذا انعقد ولم يدخل بها الكل على انه فرق بينهم. اذا ابو حنيفه رحمه الله فسر الشغار على الخلو من اي شيء من الصداق، فعمد الى تقدير صداق المثل، ويبقى النكاح على ما هو عليه. ولكن مالك رحمه الله يذهب الى ما هو ابعد من هذا ويقول: اذا تزوج الرجل البنت على ان يزوجه الاخر ابنته، فلكأن هذا الاول عقد للزوج وأباح له ابنته بالعقد، ولكن بضع ابنته كما انه حل للزوج الذي عقد له عليها جزء منه ملك لبنت الثاني لانها لا تزوج الا بهذا الجزء، فلكأن العقد ملك البنت لابنين، للزوج الذي عقد له عليها وللبنت الثانية كجزء من كصداق لها، لأنه لا صداق بينهما إلا البضع. إذا البضع أصبح بضع الأولى حق إبيح للثانية، امتلكته الثانية صداقا لها، وبضع الثانية ملكته الأولى صداقا لها، ومع هذا أبيح البضع لكل من الزوجين. فلكأن العقد جعل جزءا من المرأة ملكا للزوج وجزءا منها للمرأة الثانية بدلا من طلاقها. اذا تكون البنت الاولى مشتركة بين زوجها والبنت الثانية، والبنت الثانية ايضا مشتركة بين زوجها وبين البنت الاولى، والنكاح لا يكون فيه تشريك، بل يقول بعض المالكية كمان لو زوجها رجلين، لان الرجل الاباء ويحت له بالعقد، والبنت الثانية امتلكت منها في عوضها. ماذا اخذ الصداق؟ اخذ الصداق قرن وليها يزوجها لهذا الزوج الثاني. اذا بضع كل منهما صداق للثانية. اذا البضع لم يكن محض تصرف وملك واباحة للزوج، بل يشاركه فيه غيره وهي الزوجة. اذا هذا العقد لم يمحض الزوجة لزوجها، ولم يجعل استمتاعه بها كاملة، لانه ملك جزءا منها للزوجة الثانية عوضا لها عن صداقها. اذا من هنا قال مالك يفسخ قبل الدخول وبعده. واذا جئنا الى واقع الحال في هذا النكاح من حيث هو، نجد المضرة فيه اجتماعيا ودينيا اكثر مما يلحقه من تفسيرات اخرى. لو جئنا الى مثلا زوجت بنتك لرجل، اما ان يكتب الله لهما التوفيق فالحمد لله، والا اذا حصل النزاع كان النزاع قاصرا على تلك المرأة وزوجها ولن يتعدى لغيرها. فان فرق بينهما انتهت القضية. ولكن في زواج الشباب لو ان الزوج الاول لم يوفق مع زوجته، والحال انها اخت او بنت للثاني، ضربها ظلمها اهانها، فين حتروح؟ هتروح لابيها. اذا رجعت لابيها تجد عندها مين؟ تجد عنده ابنة من ضربها. حينما تروح لتلك، وبنت الذي ضربها، الزوج الذي ضربها واخرجها واهانها، ورجعت الى بيت ابيها ووجدت ابنته هناك، ماذا ستفعل بها؟ تستأنس معها؟ تمهد عليها؟ تمهد لها؟ اقل شيء تنظر الطريق الذي تنتقم من ابيها فيها. ما عليها من ابيها ولا من اخيها، ما لها شغل. يعني هي تسخر وتطرد، وبنت تقعد في البيت شوف بعينها وهي قريبة العين سعيدة؟ لا والله، زي ما ابوها نكد عليه بتنكد على بنته. يبقى اذا حصل شجار، اذا حصل نزاع بين احد الزوجين، هيقتصر على محله ولا هيتعدى للثانية؟ لو مش جنب الثانية حتى يتنكد عليها. الشيء الثاني، زوج الثانية وهي عنده في بيته، لما شاف بنته جات عنده مضروبة وغضبانة وصفتها وصفاتها، ماذا سيفعل لبنته؟ ها؟ زوج البنت، ولا مش فاهمين يا جماعة؟ رقم واحد غضبت وراحت لرقم اثنين. ابوها جاته بنته غضبانه ومضروبه وانته بنت اللي برد وبنت اللي زحل وبنت اللي برد يبقى يطرد بنتي وانا تطبطب على بنته بتطبطبها بتطبطبها زياده والباقي افضل. اذا الصغار كله مفاسد. ويكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ولذا جاء الحديث الصحيح ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم على قدر الطاقة، ولكن ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما في حاجة لتفسير الصغار من صحابي ولا من غيره. يكفينا نفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير الصحابي يبين لنا المراد، يبين لنا النتيجة، يمكن ان تظهر العلة نبني عليه او نصرع عليه، ولكن مقتضى النفي قبل ان يأتينا بيان ولا توضيح ولا شرح نقف عنده. والنهي يقتضي الفساد. اذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشغار او الشغار على اي الصورة ان يزوج الوالد ابنته لشخص على ان يزوجه الاخر ابنتان. تجي تفصيلات جزئيه عند مالكيه وغيرهم. الحديث جاء فيه تفسير الشغار ان كان مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الرسول الحمد لله، وان كان موقوفا على الصحابي جاء التفسير في البنت. يزوج بنته يزوج بنت الثاني. لو اذا كان محل البنت بدل بنت الاخ ازوجك اختي وتزوجني اختها، هل يدخل في هذا ولا نقول لا عند البنت فقط؟ هناك من يقول التفسير من صحابي ولا يوقف عنده، ونذهب الى ايش؟ كل ما كان نكاح الولي لمولاته اخته بنته امه كل هذا. ولكن نقول لا نقف عند البنت فقط. ليه؟ قال لان الولي ليس له ان يجبر اخته على ان تتزوج بدون قدم. لكن البنت، ولذا الملكية يقولون او بعضهم يقول ان كانت كل من البنتين صغيرة تجبر واجبرها ابوها. لان الكبيرة لا تجبر. ولذا يأتي مالك بعد هذا بقضية التي زوجها ابوها وهي لم ترضى. اذا يهمنا في هذه القضية الشغار مرتبط بالبنت بالبنت ولا يشمل كل امرأة زوجها وليها على ان يزوجه الاخ وليتها. هذا قال ازوجك اختي وتزوجني بنتك. سواء كان ايش؟ بنت ببنت، اخت باخت، بنت باخت بام. مطلق امرأة في ولاية انسان يزوجها على الاخر بشرط ان تكون الاخرى مقابل لها. او نقف عند البنت فقط كما جاء هنا. ايش رايكم يا جماعه؟ ما هو الارجح؟ كل امراه زوجها وليها على شرط ان يزوجه الاخر امراه في ولايته. لان العله واحده والنتيجه واحده. زوجتك بنتي وانت زوجت اختك. اكرمت اختك اكرمت بنت. طب حصل النزاع في واحده من الثانيه حتمثل على الاخرى. اذا والحياة الزوجية مستقلة. لا نربط هذا بتلك. ما دمه تلك التي مع زوجها في غاية من الوسرى. طب انت مع زوجتك ما وفقتم لعلة بينكما والذنب الثاني. اذا هنا الفساد. ومهما كانت صور الصغار التي نقلت وجاءت ببنته او بغير بنته فان ذلك يكون اعم في كل رجل زوج مولاة عنده لغيره بشرط ان يكون. بقي عندنا شيء اخر وهو تفريع. هاي انا ما زوجتك بنتك عن زوجني بنتي. وزوجت بنتي بعشرة الاف جنيه. واتزوج بنتك او تزوجني ازوجك بنتي بعشرة الاف وتزوجني بنتك انك ادفع لك كمان عشرة الاف. لكل واحدة منهما عشرة الاف. سمينا الطلاق ولا لا؟ قبضنا؟ ربينا اللي قبضنا؟ كل اللي كل واحدة طلاقها؟ لا. عشرة راحت وعشرة جت. ينص المالكية ايضا بان هذا من باب الحيلة وصورة كأن التسمية ملغاة لا قيمة له. اذا ننظر الى روح التسمية في هذا القدر ما يكفي لبيان حرمة نكاء الكبار وبطلانه وعدم صحته. بقي فيما لو وجد الان عثرنا عليه فيما بعد فعل في جهالة او فعل في غيبة وجاء الاولاد وكل منهما في غاية من الرغد والعيش والطمأنينة وعلمنا بذلك ماذا يكون الحال؟ نجد الان بعض الموجودين من كبار مشايخنا والعلماء يقولون يجدد عقد لكل منهما. لماذا؟ لان العقد الاول كان مشروطا فيه ان تزوجني، ولكن الان بعدما استقر الامر ولم يتوقف فكل منهما يجدد عقدا زوجتك وقبلت الى اخره ليكون مبنيا على الفتاة دون ما اشتراط من ايه من جديد. والله تعالى اعلم. في هذه الحالة اذا وجد في الوقت الحاضر وجددنا العقد لا بد من تسمية الصداق لانه عقد جديد ولم تأخذ صداقا فيما مضى، والذي مضى لم ينقص ولكن يفسخ العقد السابق ويجدد لها عقد من الان بتسمية صداق مستقل. تدمرت العقد الفاسد طلقة. العقد الجديد يفرق بفسخ او بطلقة نظرا لشبهة الماضي، الاحسن يعتبر فيه طلقة وتمضي وتعتبر من طلقاتها الثلاث.